وحيث وجد قوم من المسلمين منتظمين في حكم ولاية سلطانية، فهي مع من ضاف إليها خيرا من الأمور الأربعة المتقدمة دولة وطنية تجري عليها وفيها أحكام المتولي على المسلمين، سواء كان ملكا أو سلطانا أو أميرا أو رئيسا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.